ستة الأشهر يكون فيها عدة حيض أكثر من ثلاث في الغالب. فإذا كانت قد مر عليها ثلاث حيض بعد ما وصل إليها الشريط فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد برضاها وبقية ومراعاة بقية الشروط، ولا يسع له قربانها إذا وصل إليها في بيته حتى يتم العقد إذا كانت قد حاضت ثلاث مرات بعد وصول الشريط إليها، لكونها بمرور ثلاث حيضات بانت منها بينته صورة بينونة صورة تملك بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس. نعم. إنما العبرة هي بالحيض وليس بمدة، باعتبار أن كل حيضة في كل شهر. نعم بالحيض نفسها. بالحيض حتى لو استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر أو أربعة. نعم. أثابكم الله. هذه رسالة من السائلة نون شين عين من العراق. إذا كانت تحيض يعني. نعم. أما لو كانت امرأة كبيرة أو صغيرة لا تحيض أو امتنع عنها الحيض لأسباب فهي العبرة بمرور ثلاثة أشهر، إذا مر عليها ثلاثة أشهر وقد مرت بالستة أشهر قد مرت ثلاثة أشهر ثم قد بلت من البين منها الصغرى إذا كانت الطلقة واحدة فقط ما قبلها طلقتان. نعم. فإنها بهذا تكون قد بلت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد، هذا هو الحكم الشرعي. نعم. بارك الله. إلا أن تكون حبلى كان حامل ولم تضع حملها فهي في عدة، لا زالت في العدة، لا زالت في عدة وله مراجعات وهم من دون عقد جديد. نعم. إذا كانت طلقة واحدة فقط ولم يسبقها طلقتان. نعم. هذه رسالة من السائل أبو إيهاب مصري يعمل بالكويت، بعث بعدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنجب والدي ستة أولاد وبنتا واحدة، ولقد جاهد رحمه الله حتى أتم تعليمنا، إلا واحدا من إخوتي شاء الله ألا ينال حظه من التعليم مثلنا، وذلك لرغبة من الوالدة في أن يظل مع والده يعمل معه في فلاحة الأرض حيث أننا من أبناء الريف. وقبل وفاة الوالد طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر معين من الأرض التي يملكها عوضا له عن جهده طوال سنوات عدة، ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا. والحقيقة أنه رحمه الله رفض ذلك مرارا، ولكنه أمام إلحاحي وإلحاح الوالدة وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع وشراء صوري لقطعة محددة من الأرض، ولكن دون أن يقبض منه أي ثمن، بل أخذ عليه صكا بمبلغ 700 جنيه. فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين أخي، علما بأن العقد موجود عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات؟ وهل الصك الذي أخذه والدي على أخي يدخل ضمن تركته ويطالب به أخي أم لا؟ إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك لا عبرة به لأنه كذب وحيلة فلا وجه له، لكن إذا سمح إخوته وورثه جميعا بهذه القطعة لهذا الأخ للسببين المذكورين، لكونه ساعد أباه ولكونه لم يتعلم، فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة. نعم. أو سمح بعضهم، فمن سمح منهم سقط حقه من هذه القطعة، ومن لم يسمح فهو على حق. أما هذا العقد المزور لا فلا قيمة له، لا قيمة ولا قيمة إليه. نعم. نعم. إنما تعتبر كهبة يعني من الوالد إذا سمحوا بها وصحيحة. نعم. ومن لم يسمح فهو على حق. على حق. سؤاله الثاني يقول: تحتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد الزينة، فهل تجب عليه الزكاة، خاصة وأننا سمعنا في هذا الموضوع آراء عدة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس والملبوسة، والصواب في ذلك أن فيها الزكاة، هذا هو الصواب لعدة الحلي وردت في الباب. فإذا بلغ مجموع الحلي من قلائد وأسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو 20 مثقالا من الذهب وجدت فيها الزكاة، ومقدارها بالعملة الموجودة 11 جنيه سعودي ونص، 3 أسباع جنيه، لكن 3 أسباع قرب النص والنص أوضح للناس. فالحصول أنها 11 جنيه ونص إذا بلغت الحلي هذا المقدار أو أكثر من ذلك فيها الزكاة، فإن كانت أقل من هذا فلا زكاة فيها ولو كانت ملبوسة، هذا هو الصواب من قول العلماء. نعم.